يقول السائل في بلدنا صالحون أو ممن أجمع على صلاحهم وفيهم من آل البيت وكثير من الناس يعني من الصلحاء، ما أبو لهب من آل البيت لكن ماذا نزل فيه؟ تبت يدا أبي لهب ما نفع، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب. أين هذا؟ يسألون الله بهم، يعني قياسا على استسقاء عمر بن العباس، إذا كان القياس صحيح يعني يطلبون دعاءهم فلا بأس. أين يقولون لهم ادعوا اللهم إنا يعني نستسقي بهم ادعوا يا فلان فيدعو. أين؟ ولهذا ورد في دعاء العباس اللهم إن هؤلاء القوم يعني توسلوا أن توسلوا بدعاء إليك اللهم فأسقهم أو نحو هذا الكلام. هذا يقول هل يجوز تصليح الأجهزة الإلكترونية مثل الراديو والتلفاز والفيديو؟ إيش فيه يعني؟ ماذا فيه من محذور؟ إذا تستطيع تصلح يعني تقنية وتكون مهندسا تنفع المسلمين فنعم، لأن الراديو استعمل لإذاعة القرآن الكريم والتلفاز أيضا فيه محطات يعني فضائية تنشر الخير وتنشر الإسلام، وكذلك الفيديو فيه تسجيلات تعليمية وفي يستعمل في الخير وفي الشر. لكن أنت حينما يعني تصلح هذه الأشياء فالذي يستعملها إن استعملها في الخير فهو على خير، وإن استعملها في الشر فإثمه عليه. ما قدسية ماء زمزم؟ ماء زمزم لما شرب له. السائل يقول ما قدسية ماء زمزم؟ وهل يجوز خروج ما أدري جروج أو خروج إلى خلاء بماء زمزم؟ يعني كأن يفهم من سؤاله أنه هل يجوز يعني أن يستنجى بماء زمزم؟ أولا ماء زمزم كما ثبت أنه يستشفى به، وطعام طعم وشفاء السقم. وفي مسألة الاستنجاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بطعام أو بروث أو بعظم، فلا أحب لأحد أن يأخذ ماء زمزم وهو يعلم أنه ماء زمزم وقد علم أنه يعني بهذه المثابة له خاصية، ف يعني كأن فيه عدم تصديق بما ورد فيه. وقد ورد عن بعض الصحابة وبعض من يتولون السقاية أنهم لا يحلونه إلا للشرب ونحو ذلك، فلعله من هذا المأخذ أنه طعام طعم وشفاء سقم. وقد ذكر ابن القيم أنه مكث مدة ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم وأنه سمن على ذلك، فما في شك يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، ولكن الشأن في الشارب هل هو مؤمن أي نعم كامل الإيمان أو أن لديه ريب. بعضهم يكره ماء زمزم وهذا علامة نفاق، قد ورد أنه علامة ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم، لأن المنافق لا يتضلع ماء زمزم ولا يعتبر أي نعم أن له فضيلة. أي ما في بس هو ماء زمزم حلل يعني في معامل خارجية ووجدت هذه الخاصية لا يشترك أي ماء معه فيها، هذا من آيات الله من لدن حفره إلى الآن وهو لم ينضب. أي نعم إلى الله أعلم، الله أعلم. الكعبة تخرب عند قيام الساعة ولا تحج، وقد دفن وفي وقت ما ثم اكتشف وحفر. أي نعم. ما حكم من يأتي إلى المسجد متأخرا؟ ها متأخر متأخرا نعم، ويتخطى الرقاب طامعا في الصفوف الأول ويؤذي المصلين، طبعا لا يجوز له إلا إذا رأى فرجة لم يأتوا إليها فقد أسقطوا حقهم فيها، لكن عليه أيضا أن يحترم إخوانه المسلمين ولا يؤذيهم. أما إذا لم يكن هناك فرجة فهو يريد فضلا، ولكن مقابل هذا الفضل يكسب إثما، يكسب إثم ويكسب فضل لو تركه لا إثم عليه، إنما في النتيجة أو في النهاية أنه اكتسب إثما لا يغفر لا يتركه الله عز وجل، لأن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به، من دواوين الظلم. دواوين المظالم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وضع حقه في غير موضعه ظلم فهذا لا يغفره الله، أو ظلم المخلوقين فهذا لا يترك الله منه شيء حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون يوم القيامة، فلا يترك الله من المظالم شيئا بين العباد، وهذا التخطي من المظالم التي لا يترك الله منه، وظلم لا يبالي الله به وهو ظلم العبد لنفسه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به لا يبالي الله به. فحقيقة التخطي تخطي الرقاب وعدم احترام الاحترام من بعض المصلين هداهم الله لإخوانهم المصلين الزائرين أمر ملحوظ، كما أن عدم تسوية الصفوف وعدم سد الفرج وعدم الاهتمام بهذا أمر ملحوظ، ولهذا تجد أن اختلاف الصفوف يعكس اختلاف المسلمين في توجههم أين وتوحدهم، ولهذا ورد: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا أردت أن تعرف اختلاف القلوب فانظر إلى اختلاف الصفوف، والله المستعان. نعم، أي أنت زدت سيدنا، أنت زدت سيدنا واعترضت على إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد هذه صحيحة، وأنت زدت سيدنا وهي لم ترد في السياق. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة صحيحة. أي نعم، صححها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أي نعم، يقول الأخ إن يوم ثمانية ما جينا منها، صحيح؟ يعني ذهبنا إلى عرفة يوم تسعة أو يوم ثمانية ذهبنا إلى عرفة. أي نعم، وطواف الإفاضة أنا ما طفت إلا يوم الخامس عشر، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح، ما عليك شيء. نعم نعم يا شيخ، ها نعم نعم، مسند الإمام أحمد أحمد بن حنبل. أي نعم نعم صحيح، أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الأنبياء، أكمل حياة برزخية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقاس. أي أكمل من حياة الشهداء، أحياء حياة برزخية ليست هي الحياة الدنيوية. ها شوف، أنا بضرب لك مثال إن شاء الله تقتنع معي فيه: حياتك في بطن أمك مثل حياتك لما خرجت من بطن أمك؟ لا تختلف. حياتك وأنت نائم مثل حياتك وأنت يقظان؟ قل لي لا، قل لي نعم ولا لا. ها حياتك وأنت نائم مثل حياتك وأنت يقظان؟ ليست سواء. حياتك وأنت في الدنيا مثل حياتك بعد الموت؟ لا. أي نعم، لكن كل حياة يعني تعلقات الروح بالبدن مختلفة، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكمل حياة برزخية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي حياته الدنيوية. لو كانت هي حياته الدنيوية أو مثلها، كيف يتركون الصحابة الملمات التي ألمت بهم ما يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني يبايعون أبا بكر خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدفع يعني إذا ألمت بهم ملمة ما يأتون ويستفتونه في المشكلات التي حصلت؟ يعني حياته يوم القيامة غير حياته أيضا في البرزخ. أكمل الحياة يوم القيامة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أي نعم. لا، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا.